الصلاه لا يطول ولا يقصر. أيوة. هذا وقت الكراهه. أيوة. وقت تحريم الصلاه. نعم. وقف ما شفته لا قصر ولا طويل. صح. هذا وقت الكراهه. نعم. لما بتشوفه بدا يطول. أيوة. هذا دخل وقت الظهر. طيب. هلا نحن عم نشوف الظاهره هاي، فانت لازم تشوف معنا. عم بقصر بروح على اليمين. بقصر يعني يعني بجوز ميلة او 2 ميلة. هذا هو المهم لسه فيش ظهر. الله مشكله. شيخ هذا الكلام من وين بيحدث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في حديث عندنا في الحديث. نعم. نسمع والله حديث وقت الظهر يؤخرون. نقاط وقت الظهر عارف بس ما نتذكر الآن. كأنه سيأتي زمان. أنا الشيخ في حديث جبريل. نعم. حديث المواقيت كل صلاة. نعم. وقت صلاة. هذا لما جاءه صلى قال الآن وقت الظهر. أي ما بينهما. نعم. هلا ظهر طارق أكثر. شايف الشيخ صار واقف الآن. كيف واقف؟ أيوة. قصر يعني عندي قبل أكثر. ظهر. المهم هلا ما بيمكن أنت واقف ولا لا، بيمكن إلا بس يطول حتى يتمين تماما دخل وقت الظهر.